أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه الداه ودعا بدعوة يوم الدين. وبعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن صورة المزمل إن شاء الله تعالى، وإذا يعني أسعفنا الوقت قد نأخذ أيضا صورة المدثر. صورة المزمل صورة مكية، وتبدأ بخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له فيها ربنا تبارك وتعالى: يا أيها المزمل. والمزمل يعني المتزمل، والمتزمل تأشيرة للتخفيف، المتزمل المتلفف بثيابه أو بأغطيته، وهنا إشارة إلى حالة من حالات النوم، فأغلب الظن أنها هنا حديث عن غطاء النائم، وهذا من قبيل التودد والتحبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على عادة العرب أن يخاطب الإنسان بالهيئة التي كان عليها، فأقول يا أيها المزمل، وهنا إشارة إلى الراحة. النائم أو يعني متلفف بثيابه في وضع مرتاح، ويشاء ربنا تبارك وتعالى أن يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل إخبار له إخبار لنا، أن الدنيا ليست للراحة، ليست للدعاء فقط يعني، وكان الراحة والمتع الحلال غير محرمة، ولكن الدنيا دار جهاد ودار جد ودار عمل، يعني المسؤولية كبيرة عن كل لحظة من لحظات وجود الإنسان منا على سطح هذا الكون. فقالوا يا أيها المزمل، كما أشرت خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم يؤمن برسالته. الأمر إلهي، قم الليل إلا قليلا. وقيام الليل من أحب العبادات إلى رب العالمين، وهذا الأمر جاء قبل فرض الصلاة يعني المكتوبة، لأن الصلاة المكتوبة فرضت في رحلة الإسراء والمعراج. فيقول له يا أيها المزمل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون برسالته يصلون صلاة إبراهيم عليه السلام ركعتان في الصباح وركعتان في المساء، فالله بيهيئه لتحمل المسؤولية ولتحمل الصلاة المكتوبة. فقال له يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. والأمر بقيام الليل يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى يحب قيام الليل، أن العبادة في الليل أكثر تحريكا للقلب وإثراء للعقل وارتباطا برب العالمين، قربا من رب العالمين عن العبادة في النهار، لأن النهار الأصل فيه طبعا للعمل وللكدح على مكاسب الرزق، ف أفضل العبادة عند رب العالمين عبادة الليل. قال له يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، يعني ينصح رب العالمين أن يقوم أكثر ما يستطيع من الليل، قال نصفه أو انقص منه قليلا، يعني مش ممكن الواحد يقوم الليل كله ويعمل النهار كله، فلا بد يرتاح قليلا، قال نصفه أو انقص منه قليلا. الوصف نصفه يعود على قليلا، يعني الذي يبقى للنوم يبقى نصف الليل أو أقل من ذلك قليلا، نصفه أنقص منه قليلا أو زد عليه، يعني لو عندك طاقة أنك تقوم الليل يعني لساعات أطول زد، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وترتيل القرآن يعني قراءته على مهل، يعني كثير من الناس يقرأ القرآن بسرعة شديدة، والأصل يعني أن الإنسان لا يجوز أن يمر بآية من آيات القرآن الكريم دون أن يفهم معناها، حتى يعمل بما فيها من أوامر ويستفيد بما فيها من معلومات. أوجب عليه ورتل القرآن ترتيلا، يعني قراءة مفصلة على هدوء حتى تستطيع أن تتدبر المعاني التي جاءت فيها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني القول الفقير والقرآن الكريم، القرآن ليس ثقيلا، ولكن التكاليف التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى فيه هي الثقيلة، ومن قمتها الجهاد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني سنكلفك بمسؤوليات كبيرة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. وناشئة الليل يعني اختلف في تفسيرها المفسرون، بعضهم قال ما ينشأ في الليل، كل ما ينشأ في الليل، يعني الوقت، القيام، التهجد، الدعاء، تلاوة القرآن الكريم، الوقوف بين يدي الله رب العالمين، يعني كل ما يحدث في الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني أكثر أثرا في القلوب والعقول، وأقوى مقيلة، وأوضح أو أدعى لفهم دلالة ما تقرؤون من كتاب الله. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. أشد وطئا يعني العبادة التي تحدث في الليل، ومنها قيام الليل، أو النفوس القائمة بعملية التهجد، أو هي ساعات الليل ذاتها، يعني هكذا قال المفسرون، يعني كل ما ينشأ في الليل، كل ما يحدث في الليل. إذا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. أقوى مقيلة يعني أبين قولا وأوضح مقالا وأصوب قراءة، لأنها تساعد على فهم آيات القرآن الكريم فهما صحيحا، يعني أدنى أن تفهموا القرآن الكريم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيدة. كل هذا يعني من تحبيب الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن برسالته على قيام الليل. إن لك في النهار سبحا طويلا، لك في النهار مدى وقت طويل من الوقت، يعني السبح يعني المسموح لك من الوقت فيه. نفك في النهار سبحا طويلا، فراغا كبيرا وساعة من الوقت. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اذكر اسم ربك يعني املأ وقتك بذكر الله سبحانه وتعالى، بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بتعظيم الله سبحانه وتعالى، بتسبيح الله سبحانه وتعالى. والتبتل هو إخلاص العبادة لله. يعني بعض كتب التفسير تقول التبتل للانقطاع للعبادة، لكن ما عليه أيضا إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. تبتل إليه تبتيلا، أن أخلص العبادة له إخلاصا كاملا، ليس معناه الانقطاع الكامل يعني للعبادة. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب يعني رب كل شيء، لأن احنا ذكرنا في اللقاء السابق أن تصوير القرآن الكريم للكون الذي نحيا فيه، أن فيه سبع كرات ضخمة تمثل السماوات السبع، يغلف الخارج منها الداخل فيها، وهذا معنى الطباق الذي فهمه الناس خطأ. يعني كثير من كتب التفسير تقول طباقا يعني طبقات مسطحة، طبقة فوق طبقة، هذا غير صحيح. كوننا لا يعرف التسطح، كون كله مكون. ولذلك الدعاوى على الانترنت الآن بأن الأرض مسطحة، الهدف منها تجهيل الناس حقيقة، تجهيل المسلمين بصورة عامة. عندي سبع كرات ضخمة تمثل السماوات السبع، يغلف الخارج منها الداخل فيها، وسطها أو مركزها نقطة ضئيلة للغاية لا تكاد أن ترى، هي الأرض التي نحيا عليها، والأرضون السبع كلها في داخل أرضنا هذه. فالكون كما يصوره القرآن الكريم 14 كرة، سبع كرات للسماوات يغلف الخارج منها الداخل فيها، سبع أرضين كلها في أرضنا هذه، ونحن نحيا عن الأرض الأولى وفي مركز الأرض، الأرض السابعة. يحيط بهذا كله كرسي العرش. طيب أين يهرب الإنسان من رب العالمين؟ هل هناك مجال للهروب من رب العالمين؟ ولذلك قال العقلاء يعني ما ملجأ من الله إلا إليه. نجاتك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أنها تصدع أمر من رب العالمين، لأن سلطان الله يحيط بهذا هذه الكرات 14 حطفا كاملة. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يعني توكل عليه توكلا حقيقيا، اجعل آمالك وطموحاتك ورغباتك ويعني قدرتك كلها مدعمة بقدرة الله سبحانه وتعالى، فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر على معاندة الكافرين والمشركين في مكة، ومنهم أهله ومن أقربائه، واهجرهم هجرا جميلا، يعني افصل بينك وبينهم دون مشادة ودون صدام، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وضرني والمكذبين، يعني دع المكذبين برسالتك لي، أن الله سبحانه وتعالى يتكفل بعقابهم، يتكفل بردعهم عنك. وضرني والمكذبين أولي النعمة، أصحاب الثراء، أصحاب التنعيم، أصحاب يعني الوفرة من الرزق، والذين لا يقدرون ذلك ولا ينسبونه فضل رب العالمين. وضرني والمكذبين أولي النعمة، والنعمة حينما تأتي من الله تسمى نعمة، وإذا تمتع بها العبد تسمى نعمة، يعني إذا قلوا النعمة قلوا الثراء، قلوا الرفاهية، قلوا السعادة في المادية في هذه الدنيا. وضربي والمكذبين أولى النعمة أمهلهم قليلا، ما هي قليلا؟ يعني كل واحد فينا له أجل، خليهم يفعلون ما يفعلون فأجلهم قادر، وأجل الناس في أعمار الكون لا شيء، يعني نعيش في كون عمره 14 ألف مليون سنة، لو عاش الإنسان 100 سنة تمثل إيه؟ لحظة، يعني لا تمثل شيء إطلاقا يعني. أو حتى لقيام الساعة، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل بعثت وساعة كهاتين ويجمع بين سبابة والوسط، وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من علامات صغر الساعة، يعني قل بعثت وساعة كهاتين، إذا كان الكون عمره 14 ألف مليون سنة والرسول من 1400 سنة، يعني نسبة ضئيلة للغاية. فيقول رب العالمين وضربني والمكذبين أولي النعمة أمهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، الأنكال هي القيود الشديدة القوية المتينة، إن لدينا أنكالا وجحيما، جهنم أجرنا الله وأجركم منها جميعا، إن لدينا أنكالا وجحيما، يعني يذكروا الناس دائما بأن الآخرة ليست أمرا سهلا، يعني انتقال من الدنيا إلى الآخرة نقلة فظيعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا جميعا. إن لدينا أنكالا وجحيما، قيود تكبل الكفار والمشركين في نار جهنم، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الطعام ذو الغصة الذي يقف في الفم لا يبتلع ولا يطرد، يعني الغصة أن يقف الطعام في البلعوم لا يستطيع أن يبلعه ولا يستطيع أن يخرجه. طعاما ذا غصة وعذابا أليما أجرنا الله وأجاركم منه. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، من أخطر مظاهر القيامة أننا سنبعث من أرض غير أرضنا هذه، وكما قلنا مرات عديدة أن الأرض الجديدة ستكون أكبر كثيرا من كل هذا الكون الذي نحيا فيه على ضخامته، لأن الجنة وحدها ستكون على الأرض الجديدة عرضها السماوات والأرض الحاليين، فلابد أن تكون الأرض شيء ضخم للغاية. طيب، بالرغم من ضخامة هذه الأرض يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان منا لا يكاد أن يجد له من هذه الساعة إلا موضع قدمه، سحام شديد. تخيلوا إحنا الآن حوالي 8 مليار نسمة على سطح الأرض الآن، وهناك مليارات عديدة عاشت وماتت من قبلنا، ومليارات ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، سيكون عدد البشر ضخم جدا، ولذلك رب العالمين من حكمته سيجعل الأرض القادمة ضخمة للغاية، يعني قدر هذا الكون يعني وأكبر من هذا الكون مجتمعا. وبالرغم من هذا لا يكاد المرء أن يجد نفسه يعني على هذه الأرض الضخمة إلا موضع قدمين. فيقول: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، حتى يوسع ربط الأرض بينسف الجبال. وهذا ذكر في آيات كثيرة من القرآن الكريم، يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أبدا، حتى يوسع مساحة لهذه المخلوقات العديدة. فنسف الجبال يعني من الظواهر التي ستحدث في يوم القيامة. ترجف الأرض طبعا نتيجة نسف الجبال، ترجف الأرض لأن رب العالمين جعل الجبال وسيلة من وسائل اتزان الأرض، ترجف الأرض نتيجة نسف الجبال. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرا مهيلا. هذه الأوصاف تتكلم عن بعض أهوال الآخرة التي يذكرنا بها ربنا تبارك وتعالى في أغلب صور القرآن المكي، ذكرنا كثيرا يعني بحقيقة البعث والحساب والجنة والنار والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى ونعيم المتنعمين في الجنة وعذاب المعذبين في النار. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. المهيل يعني السائب غير المترابط. يعني عندنا شيء اسمه الرمال السافية، الرمال المتحركة، لأن حبوبات الرمل غير ملتحمة لبعضها البعض. فالجبال عندما تنسف الجبال تتحول إلى الرمل السائب هذا. وكانت الجبال كثيبا مهيلة زي كثبان الرمل، الحبيبات فيها غير متماسكة غير منتظقة، الرياح تحركها بسهولة. بعدين ينتقل الحديث في هذه الصورة المباركة بالخطاب إلى كفار قريش، والخطاب لكفار قريش ومشركيهم خطاب لكل كافر ومشرك إلى قيام الساعة. فقل إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. والقرآن يذكر دائما بعقاب فرعون موسى لأنه كان من أشد ألوان العقاب الدنيوي على أي حال. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وإغراق فرعون يعني كان حدثا عجيبا فاصلا حقيقة، أن يغرق فرعون هذا الحاكم المتجبر المتغطرس الذي كان يقول لشعبه أنا ربكم الأعلى، أن يغرق هو وجيشه ثم ينجيه رب العالمين ببدنه حتى يكون آية لمن خلفه لمن بعده. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على كفار ومشركي قريش، هو شاهد على كل البشرية إلى قيام الساعة. ولذلك الخطاب هنا إليكم يعني خطاب لكفار ومشركي قريش كما أنه للخلق جميعا، للثقلين للإنس والجن. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا مبيلا. وسبق لنا أن تحدثنا عن عملية نجاة يعني جثمان فرعون، فرعون موسى اللي هو ما هوش رمسيس الثاني، هو ابن رمسيس الثاني، يعني اسمه نفتاح الأول أو مريم بتاح الأول. وشائع بين الناس أن الذي غرق هو رمسيس الثاني، لا، رمسيس الثاني مات قبل عودة موسى عليه السلام من مدين إلى مصر، وهو لم يعد إلى مصر إلا بعد أن سمع بأن فرعون مات، وتولى من بعده ابنه من نفتاح الأول أو مريم بتاح الأول. والحوار الذي ضار بين موسى عليه السلام وبين فرعون مصر كان بين موسى وهذا المفتاح، أما الذي تربى في بيته كان رمسيس الثاني، يعني موسى تربى في بيت رمسيس الثاني وخرج من مصر ولم يعد إليها إلا بعد وفاة رمسيس الثاني، وخلفه في الحكم ابنه من مفتاح الأول أو مريم مفتاح الأول. وكل الحوارات التي دارت بين موسى عليه السلام والفرعون كانت بين موسى وهذا المفتاح ومريم مفتاح. ولما خرج موسى يعني بقومه تبعه فرعون وجنوده، وأمر ربنا تبارك تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر إلى شقين ووقف الماء كالطود العظيم كالجبل العظيم، فعبر موسى، ربي جفف له الطين هذا فعبر. واغتر فرعون يعني ومعه أن يعبروا أيضا، وعندما وقعوا في هذا الخليج خليج السويس ربي فتح عليهم الماء فأغرقهم جميعا. ثم أمر الأمواج أن تلقي بجثمان فرعون هذا وحده حتى يكون نجاته آية من آيات الله تبقى عبر التاريخ. وسبق لنا أن ذكرنا أن أحد كبار العلماء الفارسيين اسمه موريس بوكاي، طبيب مشهور، كان أستاذا للجراحة في جامعة السربون، وكلف بعلاج هذه المومية. فقال عندما فككت اللفائف التي كانت حولها، يعني دفعت يده اليسرى بعنف إلى الخارج، فعجبت لذلك ماذا اليمنى في مكانها. فقال لابد أن هذا الرجل مات في معركة، وكانت يد اليسرى تحمل الجام الحصان أو تحمل الدرع، فتشنجت نتيجة للمفاجأة بالإغراق فبقيت هكذا. وعندما حنفوا الجثمان ضغطوها حتى يعني تقع على الجسد. ويقول عندما درس هذه المومياء وجد أنها مليئة بملح الطعام، فقال من حوله هذا الرجل مات غارقا. فضحك المصريون يعني المسلمون من حوله، قالوا كلنا نعلم ذلك، كيف تعلمون ذلك؟ قرأوا عليه الآية الكريمة، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذه الآية دفعته أن يقرأ القرآن الكريم، عكف على دراسة القرآن الكريم 10 سنوات وتعلم اللغة العربية ليفهم القرآن الكريم، وكتب 3 كتب من أجمل ما يمكن أن يدافع به عن الإسلام في هذه الأيام. الكتاب الأول التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، الكتاب الثاني موسى والفرعون، الكتاب الثالث خلق الإنسان في الكتب المقدسة. 3 كتب من أجمل ما يمكن أن يكتب، موجودة باللغة الفرنسية ومترجمة إلى لغات كثيرة. ورقة دعوة من أرقى ما يكون، رجل مسيحي كاثوليكي يعني كتب هذا الكلام وهو في سن متقدمة، تجاوزت 50 بعدة سنوات، وكتبها بعد مجاهدة جلس 20 سنة يدرس القرآن الكريم. ويقول في كتاب يعني التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، قال أنا أؤمن أن الكتب بيد اليهود والنصارى كتب سماوية، والقرآن الكريم كتاب سماوي، لكن فرق بين كتاب سماوي لم يحرف وكتب سماوية تعرضت للتحريف. يعني أطراف من أروع ما يكون ومن أرقى ما يكون. لو كانوا المسلمين حكماء والله لوزعوا الكتب الثلاث دول على نطاق واسع على العالم كله، مترجم إنجليزي وفرنسي وألماني وأردو وتركي ولغات كثيرة. وهذه حادثة عظيمة يجب أن يستفيد بها المسلمون في الدعوة لدين الله. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وأخذ الوبيل يعني أخذ الذي نهايته سيئة للغاية، الوبال يعني قمة السوء، قمة العقاب، قمة الوبال، يعني أخذناه أخذا وبيلا. ثم تنتقل الآيات لخطاب للناس كافة، يقول ربنا تبارك وتعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ويكفي في هذا بذكر لكم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناجون في يوم القيامة 1 في 1000، من كل 1000 إنسان ينجو 1. يعني إذا أدرك المسلمون هذه الحقيقة والله يجب الإنسان يعني حاسب نفسه يوم بيوم. وسيدنا عمر الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعدوا للعرض الأكبر. ثم يقرأ الآية الكريمة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يعني كل الأحداث الكبرى في الآخرة مما يجعل الطفل يشيب حقيقة، يعني من هولها وخطرها. السماء منفطر به، السماء أيضا تشققت، يعني في يوم القيامة تتشق السماء، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية كما ذكرنا في صورة سابقة. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، ربي وعد بذلك ويحقق هذا الوعد. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة يعني القرآن الكريم أو ذكر الآخرة أو العقاب الذي يتعرض له أو الأحداث الكبرى التي ستحدث في الآخرة، انشقاق السماء، رجف الأرض، ذرو الجبال، هذا كله يعني لعله يذكر الناس بخطورة هذا الموقف. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني من شاء اهتدى، اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني أخذ طريق الهداية للإيمان بالله وتوحيده وتنزيهه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، وعبده بما أمر دون ابتداع ودون تقصير. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بعدين تنتقل الآيات مرة أخرى بخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له فيه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه، والله يقدر الليل والنهار. يعني في بداية الصورة يعني فرض على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين برسالته قيام الليل، وبعدين في آخر الصورة خفف عنهم ذلك، خفف عنهم فريضة قيام الليل وإن بقيت قائمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني طبعا احنا عارفين في الربيع والخريف بيتساوى الليل والنهار 12 ساعة، فيكون موعد منتصف الليل موعد ثابت. لكن في الصيف يعني بيختلف الوضع، يعني يطول النهار جدا ويقصر الليل، في الشتاء يطول الليل جدا ويقصر النهار. فهذا تقدير الله، وهذا لحكمة بالغة، يعني تبادل الفصول ضرورة من ضرورة استقامة الحياة على الأرض. أيضا ذكرنا في هذا الموضوع في لقاء سابق أن العلم يؤكد لنا اليوم أن الأرض كانت سرعة دورانها حول محورها في مدى الخلق يعني 6 أضعاف المعدل الحالي، يعني فكان طول الليل والنهار معا 4 ساعات، وظلت الأرض تتباطأ حتى وصلت إلى 24 ساعة. كان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة. الذي يقدر ذلك هو الله سبحانه وتعالى، ومن حكمته أنه لم يخلق الإنسان إلا بعد أن وصل طول اليوم 24 ساعة. وهذا ليس كلام خيالي، هذا علم مدون في صخور الأرض، مدون في بقايا الأحياء، في الأشجار المتحجرة، في هياكل الشعاب المرجانية، ويقرأ بمنتهى السهولة. والله يقدر الليل والنهار، فلا يقدر الليل والنهار إلا رب العالمين. فذكرنا من قبل أن تبادل الليل والنهار أيضا ضرورة من ضرورات استقامة الحياة على الأرض. علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. يعني خفف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين ما فرضه في مطلع الصورة، ولكن أبقى قيام الليل واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يستطيعه من المسلمين خير وبركة. فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه الصورة المباركة صورة المزمل، يعني تبدأ الآيات من 1 إلى 9 بخطاب من الله تعالى إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، يأمره فيها بقيام الليل وبترتيل القرآن الكريم وبذكر الله تعالى يعني على الصفة والهيئة التي علمنا إياها، وتهيئة له لحمل أمانة التبليغ عن ربه. ولذلك قال لأم المؤمنين السيدة خديجة عليه رضوان الله: مضى عهد النوم يا خديجة. يعني لما نزلت أيها المزمل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مضى عهد النوم يا خديجة. والأمر الإلهي كان في أول الصورة أمرا بقيام أكثر الليل من نصف الليل إلى ما دون ثلثيه وأقله ثلث الليل. قد صح عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتجاوز 11 ركعة، يعني مش معناها أنه قام الليل يعني أنه يكثر من الركعات. الهدف من قيام الليل تدبر القرآن الكريم ومحاولة فهم دلالة آياته، وكان هذا الأعداد تهيئة له صلى الله عليه وسلم لتحمل مسؤولية حمل أمانة التبليغ عن رب العالمين. وكانت البشرية كما أشرنا مرات عديدة قبل بعثته الشريفة قد فقدت الصلة بالهداية الربانية فقدانا كاملا. وعبادة الليل هي أثبت في الخير وأيسر في ربط قلب العبد بربه وفي زيادته شفافية ونورا حتى يخلص كلية لله وينقطع عن كل ما سواه وهو التبتل، يعني حسن التعبد لله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان الأمر بالتوكل على الله. الآيات من 10 إلى 14 أمر من الله تعالى إلى رسوله الكريم بالصبر الجميل على ما كان يلقاه من كفار ومشركي قريش، وأن يفوض الأمر فيهم إلى الله سبحانه وتعالى الذي يملك عقابهم على ظلمهم في الدنيا قبل الآخرة، وفيها يوم يجعل الولدان شيبة من شدة أهواله. الآيات من 15 إلى 19 تذكرهم بوحدة رسالة السماء وبعقاب فرعون موسى، قد أخذه الله أخذا وبيلا، أخذا مذلا. وتختصر الصورة بالآية رقم 20 وفيها من التخفيف على كل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، وكان بينهم المريض والضارب في الأرض يطلب الرزق في الحلال والمجاهد في سبيل الله. ويأتي أمر الله تعالى بالاستقامة على فرائض الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإعطاء الصدقات والإكثار من الاستغفار، فالله تعالى هو الغفور الرحيم. هذا ما عندي في سورة المزمل، وقبل أن كان لدينا وقت ندخل في سورة المدثر أم لا، لكن أفضل أن أترك المجال لأسئلتكم لعلها يعني توضح ما نسيته أو تجاوزته من آيات هذه الصورة المباركة. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.